أرى أخوين من أبينا وأمنا إذا سئلوا قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذان مثلما نبذ الجمر. هما أغمزا للقوم في أخويهما، فقد أصبح منهم أكفهما صفر. هما أشرك في المجد من لا أبا له من الناس إلى أن يرس له ذكر. وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولا إذا بغي النصر. فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شفر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وتركنا منها بيتين أقذع فيهما. قال رحمه الله عز وجل: فصل في مبالغتهم في الأذية لأحد المسلمين المستضعفين. قال رحمه الله عز وجل: فصل في مبالغتهم في الأذية لأحد المسلمين المستضعفين. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. ومنع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمي أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوا إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب بن عدو الله. فقال في ذلك: يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحد والنصرة. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخري، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غصها وسمينها علينا فلم تظفر، وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذ ما سنن صغر الرقاب نقيمها، ونحمي حما كل يوم كريهة، ونضرب عن أحجارها من يرومها بنا انتعش العود الدواء، وإنما بأكنافها تندى وتنمي أرومها. قال رحمه الله عز وجل: فصل فيما اعترض به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيما اعترض قال فيما اعترض به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعنت عليه في أسئلتهم إياه أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجه العناد على وجه طلب الهدى والرشاد. فلهذا لم يجاب إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا. والعلم الحق سبحانه أنهم لو عينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهون، ولظلوا في غيهم وضلالهم يترددون. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.

وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق تلتمس المعايش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك عند ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم: ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت لكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبروا لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال: ذلك من الله إن شاء فعل بكم ذلك. فقال: يا محمد، ما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذ لم نقبل منك ما جئتنا به. فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا الرجل اليمامة يقال له الرحمن، وإن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم وابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبلوا منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفون بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك. يشهدون لك أنك كما تقول، أيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسيفا لما فاته مما طمع فيه من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعدتهم إياه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال رحمه الله عز وجل: هذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملأ مجلس ظلم وعدوان وعناد، ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية ألا يجابوا إلى ما سألوا، لأن الله علم أنهم لا يؤمنوا بذلك فيعاجلهم بالعذاب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن أعمش عن جعفر بن ياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: سأل أهل مكة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا. فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وهكذا روى النسائي من حديث جرير به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لنا ربك اجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: ان ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: ان شئت اصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لو عذبوا احدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أباب الرحمة والتوبة. قال: بل التوبة والرحمة هذان اسنادان جيدان، وهكذا جاء مرسلا. وقد جاء مرسلا عن جماعة من التابعين منهم سعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغير واحد. وقال رحمه الله عز وجل: وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زح عن عبيد الله بن زحر عن علي عن عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإن جوعت تضرعت إليك وذكرتك، وإن شبعت حمدتك وشكرتك صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: هذا لفظ الإمام أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا شيخ ابن أبي مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهما سألوهم عن محمد وصف عن محمد وصف وصف لهم صفته وأخبراهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول، عندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم أحبار يهود: سألوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، وعن ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه. وسألوه عن الروح ما هي، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فهو رجل متقول، فاصنعوا فيه أمركم في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبه حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبراهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرنا. فسألوه عما أمرهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني. فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتي جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة. قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألنا عنه، حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكس الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم في أهل مكة. ثم جاء جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية الرجل الطواف. وقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال رحمه الله عز وجل: لقد تكلمنا على ذلك في التفسير مطولا، فمن أراده فعليه بكشفه هناك من هناك. وقال رحمه الله عز وجل: ونزل قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا. ثم شرع في تفصيل أمر ما اعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء تحقيقا وتعليقا في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. ثم شرح أمره وحكى خبره، وقال في سورة سبحان: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي خلق عجيب من خلقه وأمر من أمري. قال لها كوني فكانت، وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه، وتفسير كيفيته في نفس الأمر يصعب عليكم، بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته، ولذا قال تعالى: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فتلا عليهم هذه الآية، فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكر جوابا، وإن كان نزولها متقدما. ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان، ففي قوله نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: لما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانها منها. وتودد فيها أشراف قومه، وعلى ذلك يخبرهم وغيرهم في الشعر أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تاريكه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. فقال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحوا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد خالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أسوابه بالوصائل، قياما معه مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من يساف ونائل، موسمة الأعضاد أو قصاراتها مخيسة بين السديس وبازل، ترى الودع فيه والرخام وزينة بعناقها معقودة كالعساكر، أعوذ برب الناس من كل طاعن. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى سبيرا مكانه، وراق لبر في حران ونازل، وبالبيت حق البيت ومن بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلى مفضل الشراج والقوابل، وتوقى فيهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيد صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منان، وهل فوقها من حرمة ومنازل، وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل، وكندة إذ هما بالحصاب عشية تجيز بها حجاج بكر بن نائل. حليفان شد عقدا ما اختلف له، ورد عليه عاطفات الوسائل، وحطمهم سمر الصفاح وسرحه، وشبركة وخد النعام الجوافل، فهل بعد هذا من معاد لعائد، وهل من معيد يتقي الله عادل، يطاع بنا العدا وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وقابل وكابل، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلم حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايح تحت ذات الصلاصل، وحتى ترى ذا الضغن وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل. وإن لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفيفتا مثل الشهاب سميدع أخي ثقتين حامل حقيقة باسلي شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد بعد قابلي. وما ترك قوم إلا أبى لك سيدا يحوط الذمار غير ضرب ومواكلي. وأبيض يستسقى الغمام بوجهي ثمال اليتامى عصمة للأرامل. صلى الله عليه وسلم يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزانا لآكلي. وعثمان لم يربع علينا وكنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبي وابن عبد يغوثهم ولم يركب فينا مقالة قائلي كما قد لقينا من سبيع ونوفل. وكل تولى معرضا لم يجاملي فإن يلفي أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع مكايلي. وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا ليضعيننا في أهل شاء وجاملي يناجي بنا في كل منسى ومصبح فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتلي ويؤلي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد نراه جهرة غير حائلي. أضاق علينا بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشاب فمجادلي. وسأل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمقاتل وكنت امرا ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهلي. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح كحسود كذوب مبغض ذو دغاولي. ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قبل من عظام المقاولي كما مر قيل من عظام المقاولي يفر إلى نجد وبرد المياه ويزعم أني لست عنكم بغافلي. ويخبرنا فعل المناصح أنه شقيق شفيق ويخفي عارمات الدواخل. أما طعيم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذا أتوك لدة أولي جدل من الخصوم المساجل. أما طعيم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخس شعيرة لنا له شاهد من نفسي غير عائلي. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. هذا كله قصدة. وسام ومخزوم تمالأوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخاملي. فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي. لعمري لقد وهنتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل. وكنتم حديثا حاطب قدر وأنتم ألانا حطاب أقدر ومراجل ليهني بنا عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل. فإنا أنكم قوما نتأر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهلي. وصائت قوم في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل صقر حلاحلي. ورهت نفيل شر من وطئ الحصى